نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. ويسرنا في حلقة هذا اليوم أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونستأذنكم أن نستهل هذه الحلقة بما بعث به الأخ علي بن عبد الحميد من جدة، يسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. يسأل عن هذا الحديث، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. يقول الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. الآية. أيها الإخوة، يوم القيامة يحاسب العباد ويكون حجة عليهم، وإن جحدوا وأنكروا أنطق الله الجوارح فتشهد على العباد بكل ما عملوا. يقول الله جل وعلا: يوم تشهد عليهم أرسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ويوم القيامة لا تزال قد عبد ولا يفارق ذلك الموقف العظيم حتى يسأل عن أربع شيء، عن أربع: أول: عمري فيما أفناه، هذا العمر الذي قبل الدنيا في أفنيته، هل أفنيته في معاصي الله والصد عن سبيله، أو أفنيته في طاعة الله؟ إنه عمر يذكرك، قال الله جل وعلا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فالعمر وإن قل أو كثر لا بد من السؤال عن أحوالك فيه: ماذا أمضيت لياليه وأيامه وشهوره وسنينه؟ هل أمضيتها في طاعة وأعمال صالحة وقربة قرب الله، أم أمضيتها في الكسل والخمول وتندم يوم القيامة على تأخيرك وتباطلك بالأعمال الصالحة؟ وسوف تسأل عن شبابك فيما أبليت الشباب، ذلك شرك مفروضا منك أن تستغله في طاعة ربك وأن تقرب ما يرضيه، لكنك أبليت هذا الشباب، أبليته في معاصي الله ونقم الشهوات والمحرمات والإعراض والغم عن طاعة الله جل وعلا. سأل المرء عن مالك، ما هي طريق اكتسابه وطريق إنفاقه؟ هل وسائل اكتساب مباشرا بيعا وشراء، ميراثا، هبة، زراعة، عملا، أم اكتسبته بالربا وبيع المخدرات والمسكرات والأمور المحرمة والغش والكذب والخيانة؟ تسأل عن هذا من اكتسبت، من أين اكتسبته؟ ثم تسأل عن أيضا، حتى لو أحسن اكتساب، تسأل عن ما أنفقته، هل وجوه الخير الإنفاق بوجوه الخير أو الشر؟ هل استعنت بهذا المعطاة الله؟ أديت الزكاة وصلت الرحم؟ فرجت عن مكروب؟ يسرت على معسر؟ نفست على مؤمن كربة من كرب الدنيا؟ أم كان هذا المأسب لغرورك وكبريائك وغوائك؟ كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى. الآية. فالمال محال عن دخوله وعن خروجه. ثم نسأل علمنا، ماذا عملنا في هذا العلم؟ علمنا ماذا عملنا؟ هل هذا العلم قاد العمل الصالح والقيام الواجب، أم العلم حجة علينا بارتكابنا ما حرم الله مخالفا لما علمنا أن الله حرمه، فنعلم أن الله أوجب الصلاة فإذا عطلناها كنا خائنين في علمنا. الزكاة واجبة، من تباطأ وأخرها فإنه لم يعمل بعلمه. وهكذا واجبات الإسلام، لابد أن تسأل عن علمك ماذا عملت فيه، هل كان وسيلة لدعوتك إلى الله وإرشادك العباد وتوجيه الخير والصلاح، أم كان عزبا للفساد والشر وإيقاظ الفتن والتفريق بين الناس بالغيبة والنميمة. هل كان علمك نفعك في دعوتك إلى الله تفسيرك عباد الله، أم كان علمك علما دنيويا لا تبذله إلا في المادة، وإذا لم تعط مادة جحدت العلم الذي عندك. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالعلم فأهل العلم من علمهم، لأن الله شرهم بالعلم، فإن أدوا واجب العلم بأن كان العلم بطاعة الله. إنما يخشى الله من عباد العلماء، أو كسب العلم والتواضع، فإن من تواضع رفعه، أو كان علمه سبب للخير وبذل المعروف وللجانب، أم كان علمك سبب للكبر والغطرسة والتفاخر على الناس واحتقارهم والازدراء بهم، فإن هذه من أمور المحرمة. فلنتق الله في علمنا كما نتق في أموالنا وشبابنا وأعمالنا، ولنزل لقاء الله ولنعلم أن أعمالنا وأقوى مصالحنا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. هذا سائل آخر حفظكم الله، محمد عبد المنعم، مصري مقيم في المملكة، يتساءل عن العقيدة، يقول: ما العقيدة التي يجب أن ندافع عنها وكيف يكون الدفاع عنها؟ العقيدة أصلها عبادة الله وحده لا شريك له، والتزام هذا الدين قولا وعملا. فإن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، أكمل به الدين وأتم به النعمة ورضي به الإسلام دينا. فلندع عن عقيدتنا التوحيد الله بأن ندعو إلى عبادة الله وإخلاص الدين لله، ونحذر من الشرك بالله والكفر به. توحيد دعوة إلى الخير والصلاح، نحمي هذه العقيدة من كل ما يلوث بها الوثنيون عباد القبور والأولياء الذين يستغيثون من دون الله ويستعينون من دون الله ويذبحون من دون الله. نحارب الضلال والزيغ الذين أنكروا أسماء الله وصفاته وجحدوها. نحارب الغلاة الذين غلوا في الصالح الأنبياء حتى عبدوهم من دون الله وصرفوا لهم خالص العبادة من دون الله. ندافع عن هذه العقيدة التي يقضى الإيمان بركان الإسلام، الصلاة والزكاة والصوم والحج، وركان الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والرسل واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. نؤمن بندافع عن هذه العقيدة بأن شريعة الإسلام هي الحق، وأنها الشريعة القادرة على تنظيم شؤون الأمة، وأن الأمة المسلمة متى ما تم شريعة الله ناز العزة والكرامة والرفعة، ومتى أعلن الدين فإن لها الذلة والخسارة. والله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. عبد اللطيف محمد من الجبيل يقول: بارك الله فيكم، الغيبة والنميمة والشائعة حفظكم الله، هل هي من قوادح العقيدة؟ الغيبة، النميمة، الشائعات الكذابة. الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، النميمة من كبائر الذنوب، الإشاعات والأراجيف والكذب والباطل من كبائر الذنوب. هذه الأمور تنقص العقيدة، تنقص شأنها، لأن كبائر الذنوب تضعف شأنها في القلب. كلما قويت العقيدة في القلب واطمأن في القلب، كلما انطلقت الجوارح بالأعمال الصالحة وانكف عن السيئة. أما الذين يغتابون وينمون وإن كانوا مسلمين، لكن ينقصوا من أعمالهم الصالحة على قدر ما استحلوا به هذه الكبائر من غيبة ونميمة وإشاعات كاذبة وأبواب كاذبة باطلة. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ عبد العزيز، أنتقل إلى سائل آخر. المستمع عبد الرحمن الدحيم من الرياض يقول: ما الواجب على العاق لوالديه بعد موتهما؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم قاله السائل: رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليه، أي الاستغفار، أي الدعاء، الصلاة الدعاء والاستغفار لهما، وإنفاذ وصيتهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فادعو لهما واستغفر لهما، أكرم صديقهما، أنفذ عهودهما، اقض دينهما، ترحم عليهما، كذلك أيضا أكرم صديقهما وأحسن إليهما يحسن الله إليك. فقال: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما وإفاد عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل بهما. فإن إخوانك وأخواتك، أعمامك وعماتك، أخوالك وخالاتك، فصل أرحام الأمي وصل أرحام الأبي لتكون من المحسن حقا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا يتساءل محمد صالح من جنوب المملكة من جازان، يتساءل عن الزكاة، يقول: كم مقدار نصاب الزكاة في الحبوب من البر والشعير والذرة والأرز ونحوها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيما سقت السماء، فيما سقت السماء أو كان عذريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فزكاة الحبوب من البر وأنواعه والأرز وأنواعه، نقول: إن كان يسقى بمؤونة ويجلب له الماء بواسطة الآلات فإن فيه نصف العشر، وإن كان سقيه بالأمطار الموسمية أو الأنهار نحو ذلك فإن فيه العشر كاملة. يقول: الشعير أو القمح إذا رعيت فيها الأغنام قبل أن يشتد، هل فيه زكاة؟ يجب عليك عند اشتداد الحب أن تقدر المحصول من الحبوب وتعلم قدر وزكيها. أما أن تطلق الماشي عليها وقد تذهب بمعظمها ولا تزكي فخطأ منك، لا بد من إخراج الزكاة، ثم إن شئت أن تطلق المواهب أطلق، لكن لا بد من إخراج الزكاة من كلها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا محمد صديق من جدة يقول: هل يجوز بيع الكتب الموقفة أو المأخوذة من دار الإفتاء عند الضرورة؟ هذه كتب موقوفة سواء من الإفتاء أو غيره، لأن الإفتاء تجعله وقفا لله، فلا يجوز بيعها. إن لم يكن لك بها حاجة فأعطيها من هو محتاج إليها، أما أن تبيعها وتعاوض فلا يجوز. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر، أبو محمد من الرياض، يقول: أحس بعدم خشوع في قلبي وعدم تذوق حلاوة الإيمان، فما الحل في ذلك وكيف يحقق المسلم حلاوة الإيمان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. وبلا الآخر: أربع من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فمحبة الله فحلاوة الإيمان يجدها المسلم المؤمن المطمئن في عباد كلها، فإذا دخل الصلاة استأنس بها وارتاح فيها، لقول أنه صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، والله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فعلى المسلم أن يكن طاعة الله من تلاوة كتابه العزيز، من الاستغفار والصباح والمساء، من نوافل الصلاة والصوم والحج وغير ذلك من أنواع الطعام البر بالوالدين وصل الرحم، فإن ذلك مما يقوي إيمانه في قلبه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه ثلاثة أسئلة بعث بها الأخ بدر محمد من الرياض. يقول السؤال الأول: رجل عهد إليه بمبلغ للإشراف على بناء جامع وفاض مبلغ من هذا المال، فهل يحق له أن يدفعه لإتمام مسجد آخر؟ والله الأولى أن تعرض الموضوع على أهل المتبرعين وقل لهم تبرعكم بقي منه شيء، هل أصرفه في أخرى أم لا، فإن رأوا صرفه في آخر الحمد لله. سؤاله الآخر يقول: ما حكم اقتطاع مساحة من أرض المسجد لإقامة مدرسة عليها أو بيت للإمام والمؤذن؟ هذه مرجعها إلى الأوقاف والمحاكم الشرعية. سؤاله الأخير يقول: حكم كتابة وقف لله على المصاحف، وهل يجوز كتابة الاسم عليها؟ أنت إذا كتبت وقف يكفي، وقف يكفي أي اسم، وقف لله فيه البركة والخير وهو إخلاص إن شاء الله. إذا قيدت باسمك ربما يكون في شيء، لكن قل وقفا لله واستريح. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا المستمع عبد الرحمن من الرياض يسأل حفظكم الله، يقول: نحن نعلم أن الإسراف بوجه عام مذموم، فهل الإسراف في الماء عند الوضوء أو الغسل مذموم على الرغم من توافر الماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: لا تسرف في الماء. قال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، إن للوضوء شيطانا يقال الهان، فالإسراف في الوضوء ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسرف ولو كنت على ضفة النهر الجاري، فلا يجوز إسراف في الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل جميع بالصاع، وهذا هو الخير لمن استطاع وطبق هذه السنة، فيلزم إسراف والوساوس. نعم. الأخ عبد الرحمن أيضا له سؤال آخر في هذه الرسالة، يقول: ما هو العلم الذي ينتفع به صاحبه بعد الممات؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمن له صدقات جارية مستمر نفعها وعطاؤها مع بأصلها، أو علما علمه علما علمه إلى طلابه حتى حملوا عن هذا العلم العظيم، أو علمه بأن طبع الكتب ووزعها وأعان المتعلمين على ذلك، فكل ذلك من علم النفع، لأنه قال: وعلم ينتفع به، فينتفع بتعليمه هو، أو ينتبع بالكتب طبعها ووزعها وأعان القراء على قراءتها. كذلك ولده الصالح لرب الخير يدعو له ويترحم عليه، فكل هذه يصنفها إلى الميت في قبره. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ومن الأسئلة التي وردت إلى البرنامج ونحن في ختام هذه الحلقة حفظكم الله، هذا يسأل يقول: أنا شاب أعمل في الليل منذ فترة، وعندما أقوم من النوم في النهار أصلي جميع الصلوات مع بعض، فما حكم هذه الصلاة بحكم أني أكون نائم؟ كل عمل خطأ، يجب أن تؤدي كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مقدرة في الأوقات، ولا يجوز الإخلال بهذا إلا لمن شرع لخص له في الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر، أو في المطر المغرب والعشاء في الحضر. وأما ما سوى ذلك فيجب أن تؤدي كل صلاة في وقتها، ولا يجوز تأخير مجرد بعذر النوم. بإمكانك أن تنظم بها بالجوال غيره ليوقظك للصلاة. نختم هذه الحلقة بنصيحة منكم سماحة الشيخ عبد العزيز لمن يتهاون بالصلاة. يا إخواني، الصلاة عنوان إيمان المسلم، وما كان الله ليضيع صلاتكم، فالصلاة دليل على الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: من حفظها وحافظ عليها كان نور وبرهان ونجاة يوم القيامة. فيدل على الإيمان المترجمة لما فقه من إيمان، لأن من لا إيمان له الذي يصلي